بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل فيما يقرأ بعد الاستيقاظ. قال: ويستحب أن يقرأ إذا استيقظ من نومه كل ليلة آخر آل عمران، من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، إلى آخرها. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيقظ. ففيه استحباب هذا الفعل من قام من الليل، أي أن يقرأ من أواخر سورة آل عمران، من قول الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يقرأ عند المريض. قال: يستحب أن يقرأ عند المريض بالفاتحة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيها: وما أدراك أنها رقية. وفي هذا إشارة إلى حديث أبي سعيد، وكذلك جاء بنحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن نفر من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مروا بقوم فاستقرؤوهم فلم يقرؤوهم، ثم جاء بعضهم يقول: هل فيكم من راق؟ فإن السيد أي سيدهم لدغاهم عقرب أو حية. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله وأرضاه قال: نعم، لكن بشرط أن تجعلوا لنا جعلا. فقالوا: نعم. فذهب فرقاه فقرأ عليه سورة الفاتحة فبرق. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية. فدل هذا على أن قراءة سورة الفاتحة على المريض أنها رقية، تكون سببا للشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. قال: ويستحب أن يقرأ عنده قل هو الله أحد والمعوذتين مع النفث في اليدين، فقد ثبت ذلك في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم بيانه في فصل النفث في آخر الباب الذي قبل هذا، أي في حديث عائشة السابق. قال: وعن طلحة ابن مصرف قال: كان يقال إن المريض إذا قرئ عنده القرآن وجد لذلك خفة. قال: فدخلت على خيثمة وهو مريض، فقلت: إني أراك اليوم صالحا. فقال: إنه قرئ عندي القرآن، أي أن القرآن من أسباب الشفاء، ومن أسباب كذلك انشراح الصدر، ومن أسباب كذلك نشاط المريض وخفة روحه، وهو كذلك من أسباب الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: وروى الخطيب البغدادي رحمه الله بإسناده أن الرمادي هو أحمد بن منصور الرمادي البغدادي رحمه الله تعالى، أحد الثقات المشهورين، إلا أنه رمي بأنه كان ممن يقول بالوقت في القرآن، أن الرمادي رحمه الله كان إذا اشتكى شيئا قال: هاتوا أصحاب الحديث، فإذا حضروا قال: اقرأوا علي الحديث. فهذا في الحديث فالقرآن أولى، أي إذا كان هذا الأمر يجد الشفاء والعافية والصفة في قراءة الحديث عنده، فبقراءة القرآن أعظم وأعظم. ومن لطيف ما ذكر في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، أن شيخ الإسلام ابن تيمية مرض واشتد به المرض، فأتوا له بالطبيب، فبعد أن نظر الطبيب في حاله أمره أن لا يقرأ شيئا من القرآن ولا شيئا من العلم. فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يا أيها الطبيب، أليس عندكم في الطب أن المريض إذا وجد انشراحا وقوة كان ذلك سببا لشفائه؟ قال نعم. قال فإني إذا قرأت القرآن ونظرت في كتب العلم وجدت هذا الانشراح وهذه القوة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على هذا الكلام بمعناه، قال فسكت الطبيب. وأشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أنه كان شيخه رحمه الله تعالى من العلماء كذلك بالطب، حتى إنه إذا تكلم بالطب ظن أنه لا يعلم إلا الطب. فالحاصل أن هذا من هذا الباب. المؤمن الذي ينشرح صدره بتلاوة كتاب الله جل وعلا وبقراءة القرآن، إذا سمع القرآن وهو مريض وهو متعب وهو مرهق يشعر بنشاط ويشعر بخفة ويشعر بانشراح، وهذه من أسباب العافية، من أسباب العافية بإذن الله تبارك وتعالى. وللقرآن تأثير عظيم على القلوب والأبدان، جعله الله جل وعلا في هذا القرآن العظيم كما قال الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال رحمه الله تعالى: فصل فيما يقرأ عند الميت، أي إذا عند الميت أي بعد موته. قال العلماء: من أصحابنا وغيرهم يستحب أن تقرأ عنده ياسين، لحديث معقل ابن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ياسين على موتاكم. قال رحمه الله: رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه بإسناد ضعيف. هكذا حكم عليه الإمام النووي رحمه الله بإسناد ضعيف. فإذا كان بإسناد ضعيف فلا يجوز أن تقرأ سورة آل ياسين ولا غيرها من السور عند الميت. لا يشرع أن يقرأ شيء من القرآن، لا أن تقرأ سورة ياسين ولا غيرها من السور، لعدم الدليل. ومن فعل ذلك فقد افتتح بابا من أبواب البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو راد. قال رحمه الله تعالى: وروى مجالد عن الشعبي، ومجالد فيه ضعف هو مجالد بن سعيد، عن الشعبي قال: كان الأنصار إذا حضروا قرأوا عند الميت سورة البقرة. ومجالد ضعيف وكفى به علة لهذا الحديث، فهذا الأثر المذكور عن الشعبي رحمه الله تعالى لا يصح، لأنه من طريق مجالد، ومجالد ضعيف ولا سيما في روايته كذلك عن الشعبي، فلا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء، أي في القراءة عند الميت. الميت قبل الموت يلقن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. هذا هو المشروع. أما بعد موته فإن الله تبارك وتعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا ينفعه إلا عمله. لو قرأت عليه من أول المصحف إلى آخره فإنه لا ينفعه إلا عمله، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والسلامة، إنه قريب مجيب. قال: الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف. قال: اعلم أن القرآن العزيز كان مؤلفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه اليوم في المصاحف، ولكن لم يكن مجموعا في مصحف، بل كان محفوظا في صدور الرجال، وكان طوائف من الصحابة رضي الله عنهم يحفظونه كله، وطوائف يحفظون أبعاضا منه. ومعنى هذا أن المصحف وترتيب آياته وترتيب سوره كذلك أنه أمر توقيفي، لأنه كان كذلك في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الذي أراده النووي رحمه الله تعالى، الذي أراده الإمام النووي بقوله أن القرآن كان مؤلفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه اليوم في المصاحف. قال رحمه الله: فلما كان زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقتل كثير من حملة القرآن، أي في يوم اليمامة في قتال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأهل الردة، ولا سيما في قتال أهل اليمامة أي قتال مسيلمة ومن كان مع مسيلمة، لأن القتل استحر بالقراء كما جاءت في ذلك الآثار. فأشار عمر على أبي بكر الصديق رضي الله عنهما جميعا بأن يجمع القرآن حينما قال له بأن القتل قد استحر بالقراء، أي كثر القتل في القراء. وخشي عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يموت القراء الكبار الذين حفظوا القرآن ويبقى القرآن موزعا عند أشخاص، هذا يحفظ منه ثلثا وهذا ربعا وهذا نصفا إلى آخر ذلك، فيحصل بسبب ذلك ما يحصل من تفرق الأمة. فأشار عمر رضي الله عنه وأرضاه على أبي بكر أن يأمر بجمع القرآن، فما زال يراود أبا بكر حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك. فلما كان كذلك بعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلى زيد بن ثابت، وكان ممن يكتبون الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأمره بجمع القرآن. فجعل زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه يجمع القرآن من صدور الرجال ومن الألواح ومن كل مكان عند وكل مكان كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، جمعهم، جمع القرآن في كتاب واحد، وبقي ذلك الكتاب في زمن أبي بكر عند أبي بكر. فلما توفي أبو بكر واستخلف عمر بقي الكتاب عند عمر، فلما مات عمر جعل أو بقي الكتاب عند حفصة، لأنها كانت هي التي أوصى إليها عمر رضي الله عنه وأرضاه بأموره، فبقي المصحف عندها، بقي المصحف عندها. فلما كان زمن عثمان، لما كان زمن عثمان وزمن خلافة عثمان، وقع شيء من الخلاف في زمن التابعين، يعني عند بعض التابعين لا سيما في بعض البلاد التي فتحت جهة الشام والكوفة، وقد كان حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه فيها، فلما رأى ما رأى من الخلاف والنزاع بين الناس أرسل إلى أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه فقال له: ادرك الأمة قبل أن تتمزق وقبل أن تقترف في كتاب الله جل وعلا، وحثه وأشار عليه بأن يجمع الناس على مصحف واحد، لأن في ذلك الزمن ولا سيما مع الفتوحات يعني كان بعض الصحابة يقرؤون القرآن على حرف وآخر على حرف وآخر على حرف، لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فرب قارئ يقرأ بقراءة فيسمعه آخر بقراءة آخر فيقول: هذا ليس من القرآن، هذا كذب، والآخر يقول: هذا ليس من القرآن، وهذا كذب، فيحصل الخلاف، بل وحصل شيء من الخلاف. فلما رأى حذيفة رضي الله عنه وأرضاه ذلك بعث وأرسل إلى عثمان يقول له بأن يدرك الأمة قبل أن تتمزق، وحثه على أن يجمع الناس على مصحف واحد، ففعل ذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فجمع الناس على قراءة وعلى مصحف واحد، وبعث إلى حفصة رضي الله عنها وأرضاها فأخذ ما معها من المصحف فاستنسخه، وما كان من خلاف جعله على حرف قريش، لأنه جعل جماعة، يعني جعل أربعة ينسخون القرآن، ثلاثة من قريش والرابع هو زيد بن ثابت من الأنصار، وقال لهم ما اختلفتم فيه من حرف فردوه إلى حرف قريش، فإن القرآن نزل بلغتهم. وجمع عثمان الناس على ذلك المصحف، ثم نسخ ذلك المصحف وبعث به عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلى أصقاع الأرض وإلى كذلك البلدان. وأجمعت الأمة على فعل عثمان كما أجمعت على فعل أبي بكر من قبله. قال رحمه الله تعالى: فلما كان زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقتل كثير من حملة القرآن خاف موتهم واختلاف من بعدهم فيه، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في جمعه في المصحف، فأشاروا بذلك فكتبه في مصحف وجعله في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، أي في زمن عمر، عمر جعله عند حفصة. قال: فلما كان زمن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وانتشر الإسلام، خاف عثمان وقوع الخلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن أو الزيادة فيه، فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفص الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحف، وبعث بها إلى البلدان وأمر بإتلاف ما خالفها. وكان فعله هذا باتفاق منه ومن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وسائر الصحابة وغيرهم، وإنما لم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد لما كان يتوقع من زيادته ونسخ بعض المتلوم، ولم يزل ذلك التوقع إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. فهذا جواب لمن قال: لماذا ما نسخه وما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد؟ فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كان الوحي ينزل عليه، فإذا جمعه كان يحتاج إلى تجديد وإلى زيادة وإلى حذف إذا كان هناك نقص، فلذلك لم يجمع. قال: فلما أمن أبو بكر وسائر الصحابة ذلك التوقع واقتضت المصلحة جمعه، فعلوه رضي الله عنهم. واختلف في عدد المصاحف، في عدد المصاحف التي بعث بها التي بعث بها عثمان. فقال الإمام أبو عمرو الداني وأكثر العلماء على أن عثمان كتب 4 نسخ، فبعث إلى البصرة إحداهن، وإلى الكوفة أخرى، وإلى الشام أخرى، واحتبس عنده أخرى. وقال أبو حاتم السجستاني: كتب عثمان 7 مصاحف، بعث واحدا إلى مكة، وآخر إلى الشام، وآخر إلى اليمن، وآخر إلى البحرين، وآخر إلى البصرة، وآخر إلى الكوفة، وحبس واحدا بالمدينة، فهي 7 مصاحف على قول أبي حاتم السجستاني. قال: هذا مختصر ما يتعلق بأول جمع المصحف، وفيه أحاديث كثيرة في صحيح. وفي المصحف 3 لغات: ضم الميم وكسرها وفتحها، فالضم والكسر مشهورتان، والفتح ذكرها أبو جعفر النحاس وغيره، أي يقال المصحف والمصحف والمصحف، والأشهر الضم ثم الكسر ثم الفتح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.